لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فآخر ما توقف عنده الكلام كيفية التعامل مع الأسير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل 3 صبرا. وعرفنا بأن 3 المعنيين هم عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث، وهذا متفق عليه. وأما الثالث وهو طعيمة بن عدي، فالصحيح بأنه ما قتل صبرا وإنما قتل في المعركة. أما عقبة بن أبي معيط فقد دفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح فضرب عنقه. وأما النضر بن الحارث فقد دفعه صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب فضرب عنقه. فتحصل بذلك أن للقائد أن يأتي بواحدة من خصال 4، إما المن وإما الفداء، وهذان بنص القرآن: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. ثم القتل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء، أو الاسترقاق كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بسبي بني قريظة، وكما صنع عليه الصلاة والسلام ببني المصطلق، وكما فعل بهوازن. وهذا هو قول جمهور العلماء. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى التخيير بين خصلتين: إما القتل أو الاسترقاق. وكأنه رحمه الله كان يرى أن المن أو الفداء إنما كان في أول الأمر. ثم ذهب الحسن وعطاء رحمهما الله إلى التخيير بين المن والفداء، ما عندهما قتل ولا استرقاق، والذي تشهد له النصوص ما ذهب إليه جمهور العلماء، ومنهم الأئمة 3 مالك والشافعي وأحمد، لأن الإمام مخير بين هذه الخصال 4 تخيير مصلحة لا تخيير شهوة، ينظر فيما هو أصلح للمسلمين. فبعض الأسرى يكون فيه نكاية وحقد وشدة بأس على المسلمين قبل أن يكون أسيرا، يعني لما كان طليقا كان فيه نكاية وأذن للمسلمين، ويتوقع منه ذلك مستقبلا، فمثل هذا المصلحة تقتضي قتله. وبعض الأسرى يكون فيه ضعف وهو ذو مال، يعني ما فيه تلك النكاية ولا القوة على المسلمين، ولكن عنده مالا كثيرا، فمثل هذا المصلحة تقتضي مفاداته، لأنه يفادى بمال كثير. وبعض الأسرى قد يكون ذا رأي حسن في المسلمين، أو هو ذو شوكة في قومه ويرجى أن ينتفع المسلمون به، فيرجى إسلامه أيضا، فمثل هذا يناسب أن يحصل معه المن، يناسب أن يمن عليه. وأما النوع الرابع وهو من كان يصلح للخدمة في أي شيء كان، فمثل هذا أنسب أن يسترق. فالأربعة كلها جائزة، كلها محكمة، ليس فيها شيء منسوخ. نعم. نعم، هذا الحديث أصله في صحيح مسلم رواية أيوب عن أبي قلابة واسمه عبد الله بن زيد الجرمي، عن أبي المهلب واسمه عبد الرحمن بن عمرو، عن عمران بن حسين الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر رجلا من بني عقيل، وكان الثقيف قد أسرت رجلين من المسلمين، فأسر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم في وثاقه فناداه يا محمد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما شأنك؟ قال له بما أسرتني وبما أخذت سابقة الحاج. سابقة الحاج يعني بها العضباء، الناقة التي كان يركبها. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بجريرة حلفائك من ثقيف، ومضى. فناداه يا محمد يا محمد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيقا رحيما. فرجع إليه قال له ما شأنك؟ فقال له ذلك الرجل أنا مسلم. فقال له عليه الصلاة والسلام لو قلت ذلك وأنت تملك أمرك أفلحت. فمضى. ثم ناداه يا محمد يا محمد، إني جائع فأطعمني ظمآن فاسقني. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هذه حاجتك؟ قال نعم. فاداه النبي عليه الصلاة والسلام بزينك الرجلين. فهذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه فوائد. أول هذه الفوائد أن المفاداة ليست قاصرة على المال، بل يجوز مفاداة الأسير المسلم به المشرك، يجوز مفاداة الأسير المسلم به المشرك. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا تشترط المكافأة، لا تشترط المكافأة، نعني المكافأة في العدد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا فادى أسيرين من المسلمين به بواحد من المشركين. وتعلمون مثلا الآن إخواننا المجاهدون في فلسطين قد يفادون 4000 من الأسرى بواحد، يعني كما حصل في صفقة شاليط. شاليط هذا جندي من جنود اليهود، في ذلك الوقت ما كان يزيد عمره على 19 عاما، وقد أسره المجاهدون. وبعد ذلك المفاوضات دامت بينهم سنين عددا بين اليهود والمجاهدين عن طريق وسطاء. في نهاية الأمر الصفقة كانت حوالي 4000 أسير من المسلمين في مقابل يعني هذا اليهودي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني من أجل أن نعرف يعني كيف اليهود الواحد، بل ربما يفادون بجيفة أو جثة يهودي ربما يطلقون في مقابلها كثيرا من أسرى المسلمين. فالمكافأة ليست شرطا، المكافأة ليست شرطا. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث أن إسلام الأسير لا يلغي حق الغانمين، إسلام الأسير لا يلغي حق الغانمين، من غنموه. لو أنه بعدما أسر قال أنا أسلمت، إسلامه هذا لا يلغي حقهم. لماذا؟ لأن إسلامه لاحق وحقهم سابق، والحق اللاحق لا يرفع الحق السابق، الحق اللاحق لا يرفع الحق السابق. ومثله أيضا لو أنه استرق، أخذ رقيقا، ثم بعد ذلك لما بقي عند المسلمين شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين أسلم، تأثر وأسلم، نقول يستحب عتقه لكن لا يجب، لأن الحق اللاحق لا يرفع الحق السابق. نعم. هذا أول مرة يمر بنا يعني هذا الاسم صخر ابن العيلة رضي الله عنه، ويقال صخر ابن أبي العيلة، وعداده في أهل الكوفة وحديثه عندهم، وذكر في ترجمته هذه العبارات فقط، لكن ما عرفنا من أي قبيلة هو ولا من أي فخذ هو. يقال صخر ابن العيلة أو صخر ابن أبي العيلة، وعداده في أهل الكوفة، يعني سكن الكوفة، والذي يروي عنه الحديث هم أهل الكوفة. وهذا الحديث في إسناده أبان ابن عبد الله ابن أبي حازم، وهو حفيد صخر ابن أبي العيلة هذا، وقد اختلف في توثيقه وتضعيفه. ولخص الحافظ ابن حجر رحمه الله حاله فقال بأنه صدوق في حفظه لين، صدوق في حفظه لين، يعني هو مضعف من جهة حفظه. طيب ماذا في هذا الحديث؟ الحديث السابق فاتني أن أذكر، يعني هو يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم فادى رجلا من المشركين برجلين من المسلمين. الفادى أيها الإخوان يقال فاديته وفديته إذا فككت أسره ببذل مال ونحوه، فاديته وفديته إذا فككت أسره ببذل مال ونحوه، يعني المفاداة، مفاداة الأسير أيها الإخوان، الأسير الكافر يفادى، ومفاداته تكون على ثلاثة أضرب، على ثلاثة أنواع. إما أنه يفادى به المال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بكثير من أسرى بدر، وإما أن يفادى بإطلاق سراح أسرى من المسلمين كما في هذا الحديث، بأن النبي عليه الصلاة والسلام فادى هذا الرجل من بني عقيل برجلين من المسلمين قد أسرتهما ثقيف. وإما أن تكون المفاداة بشيء من الخدمة، لأن يكلف هذا الأسير بعمل ما متى ما نجزه أطلق سراحه، مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أسرى المشركين في بدر بأن يعلم عشرة من أبناء المسلمين الكتابة، عشرة من أبناء المسلمين يعلمهم الكتابة فيطلق سراحه. وسبحان الله، كان طفل من أطفال الأنصار يتعلم عند واحد من أولئك فضربه، فجاء الطفل إلى أمه يبكي، فقالت له الأنصارية: الخبيث أخذك بذحل بدر، يعني بالثار بتاع يوم بدر، هو يعني أخرجه فيك، الخبيث أخذك بذحل يوم بدر. فهذه أنواع المفاداة الثلاثة، النوع الأول ما هو؟ بالمال، والنوع الثاني بالمبادلة، والنوع الثالث بأن يكلف خدمة. طيب ها هنا هذا الحديث، حديث صخر ابن أبي العيلة أو صخر ابن العيلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أسلم القوم فقد أحرزوا أموالهم ودماءهم. أحرزوا بمعنى صانوا وحفظوا، أحرزوا بمعنى صانوا وحفظوا، يقال أحرزوا ويقال أحصنوا، كله بمعنى الحفظ والصيانة. إذا أسلم القوم أحرزوا دماءهم وأموالهم. وهذا الحديث أيها الإخوة الكرام حتى لو قيل بأنه ضعيف فإنه يشهد له الأحاديث الصحيحة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وهذا الحديث يستدل به أيها الإخوة الكرام أولا أن المشرك إذا أسلم فإنه يقر على ما في يده، أنه يقر على ما في يده. ويستدل به على أن الحربي إذا أسلم فإنه لا ينتزع منه مال ولا عقار، لا ينتزع منه مال ولا عقار. الرسول صلى الله عليه وسلم روى عنه الإمام البخاري رحمه الله في صحيح تحت عنوان: باب إذا أسلم الحربي وقر على ما في يده، بأنه لما جاء للحج عليه الصلاة والسلام سأله أسامة بن زيد، قال له: يا رسول الله أين تنزل غدا؟ يعني في مكة أين ستنزل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو ديار؟ هل ترك لنا عقيل من رباع أو ديار؟ عقيل يعني به ابن أبي طالب ابن عمه. هذا الرجل كان تصرف في أملاك المسلمين، يعني تصرف في أملاك إخوانه جعفر وعلي رضوان الله عليهما، وتصرف في أملاك الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني لما هاجر القوم وتركوا مكة، النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة وصار الأمر له ما حاسب عقيلا على شيء من ذلك، أنه أصلا الدنيا ما كانت تزن عنده شيء عليه الصلاة والسلام. فالجمهور العلماء رحمهم الله على أن الكافر إذا أسلم وأن الحربي إذا أسلم فإنه يقر على ما تحت يديه، يعني من أموال من عقار من أرض، ولا ينتزع منه في ذلك شيء، خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله فإنه قال: يقر على ما في يده إلا الأرض، إلا الأرض فإنها تنتزع منه. لكن هذا الحديث يشهد لقول الجمهور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين بأنه إذا أسلم القوم فقد أحرزوا دماءهم وأموالهم. ونحن نعرف بأن المال إما أن يكون نقدا أو متاعا أو عقارا، هذا كله مال، يعني المال النقود، المال المتاع ما يستمتع به الإنسان من سيارات من ثياب من أثاثات من كذا، وإما أن يكون عقارا وهو الذي لا ينقل كالأرض والبناء والشجر وما أشبه ذلك، هذا العقار كله مال. يعني الفقهاء رحمهم الله يقسمون المال إلى منقول وعقار، ويقسمون المال كذلك إلى قيمي ومثلي. فقول النبي صلى الله عليه وسلم قد أحرزوا دماءهم وأموالهم يشمل ذلك كله. نعم. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني فيها هؤلاء النتنى لتركتهم لا. رواه البخاري. النتنى أجلكم الله جمع نتن، النتنى جمع نتن، والنتن هو المنتن، المنتن الخبيث. وقد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لرجسهم الذي سببه الشرك. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم نتنا، ويعني بذلك أسرى بدر من المشركين. لو أن المطعم ابن عدي، راوي هذا الحديث أيها الإخوان هو جبير ابن المطعم ابن عدي، وهذا الرجل كانت وفاته سنة 58، وكان من علماء الأنساب، يعني من الذين يعرفون الأنساب، قالوا وقد أخذ ذلك عن أبي بكر رضي الله عنه. ومبدأ إسلامه هذا الرجل المبارك، مبدأ إسلامه أنه جاء في فداء أسرى بدر، يعني بعدما انقضت المعركة ورجع المشركون بخزيهم لم ينالوا خيرا، فبدأوا يرسلون من أجل أن يخلصوا أسراهم. يقول المطعم بن عدي فوافيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بأصحابه صلاة المغرب، فقرأ والطور وكتاب مسطور، فلما بلغ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون كاد قلبي يطير، يعني أثر القرآن فيه بهذه الأسئلة المتتابعة في هذه السورة المباركة، إلى أن بلغ قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، هذا الذي يسميه علماء الأصول بالسبر والتقسيم، يعني الحصر، حصر الأوصاف واختيار المناسب منها. يا أيها المشرك، إما أن تقول أنا وجدت هكذا من غير شيء، وإما أن تقول أنا قد خلقت نفسي بنفسي، وكلا الأمرين لا يقول بهما عاقل. فالمقصود أن هذا الرجل أسلم، يروي هذا الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء في فداء أسرى المشركين. النبي عليه الصلاة والسلام قال لو كان المطعم بن عدي حيا لوهبت له أو لتركت له هؤلاء النتنة، كنت سأطلقهم من غير فداء إكراما وتقديرا لهذا الرجل. فمن هو المطعم بن عدي أيها الإخوة الكرام؟ رجل مشرك، لكن كان عنده موقفان مع النبي صلى الله عليه وسلم فيهما خير كثير. الموقف الأول في رجوعه صلى الله عليه وسلم من الطائف، لما ذهب عليه الصلاة والسلام إلى الطائف وعرض نفسه على عبد ياليل ابن عمرو وأخويه، فردوا عليه أقبح الرد ومارسوا معه غاية اللؤم حين أغروا سفهاءهم بأن يقفوا له على سماطين يرجمونه به الحجارة عليه الصلاة والسلام. بعدما قال له أحدهم يا محمد أما وجد الله غيرك ليرسله، وقال له الآخر أنا أمرط ثياب الكعبة إن كان الله قد أرسلك، وقال له الثالث يا محمد إن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أكلمك، وإن كنت صادقا فأنت أعظم من أن أكلمك، يعني لن أرد عليك على كلا الحالين. النبي عليه الصلاة والسلام ضرب بالحجارة حتى دميت عقباه، فجاءه من الله الفرج في ثلاثة أشياء. دائما أيها الإخوان العسر معه يسر، وكما قال عليه الصلاة والسلام واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا ولن يغلب عسر يسر. حصلت له ثلاثة أنواع من اليسر. النوع الأول أنه عليه الصلاة والسلام وهو خارج ومعه زيد بن حارثة، وزيد بن حارثة كان يعني يتكئ عليه من أجل أن يقيه الحجارة رضي الله عنه وجزاه خيرا. النبي عليه الصلاة والسلام ألجأوه لحائط، لبستان، لشيبة وعتبة ابني ربيعة، والرجلان مشركان كافران عدوان لله ورسوله، وكلاهما من بني مخزوم، وهما يريان هذا المنظر الذي يشفي غليلهما. وما حرك ساكنا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني رفع يديه ودعا بتلك الضراعة: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب العالمين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. فالرجلان لما سمعا هذا الدعاء عطفتهما الرحم، فأمر غلاما عندهما خادما بأن يأخذ قطفا من عنب وأن يذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: بسم الله. فهذا الغلام قال: ما سمعت أحدا من أهل هذه البلاد يقول هذا الكلام، بسم الله دي يعني جبتها من وين؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: ما اسمك؟ قال: عداس. قال: وما دينك؟ قال: نصراني. قال: ومن أين؟ قال: من نينوى من العراق. فقال له: من بلد العبد الصالح يونس ابن متى. فقال له عداس: وما علمك بيونس ابن متى؟ قال له: ذاك أخي نبي وأنا نبي. فأكب عداس يقبل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويديه وقدميه، فقال أحدهما للآخر يعني شيبة وعتبة، قال أحدهما للآخر: إن محمدا قد أفسد عليك غلامك. يعني شوف دقيقتين عمل له غسيل مخ. فهذا هو الموقف الأول. ولا شك أن أعظم شيء يسر به رسول الله صلى الله عليه وسلم إسلامه شخص ما. ثم الموقف الثاني: نزل عليه ملك الجبال وقال له: يا محمد، إن الله تعالى قد سمع مقالة قومك لك وردهم عليك، وإن الله قد أمرني أن أطيعك، إن شئت أطبقت على أهل مكة الأخشبين، أي الجبلين العظيمين ذبيان وأبو قبيس. فقال عليه الصلاة والسلام: بل أصبر، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. فهذا الموقف الثاني. الموقف الثالث: النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يدخل إلى مكة، فسفهاؤها وقد سمعوا، جاءتهم الأخبار بما حصل في الطائف، خرجوا يريدون منعه من الدخول. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الأخنس ابن شريق يطلب منه أن يجيره، فقال له: إني حليف، والحليف لا يجير على الأصيل. فأرسل إلى سهيل بن عمرو العامري يطلب منه الإجارة أن يدخل في جواره، أو ما نسميه بلساننا الآن الحصانة، الحصانة القضائية والحصانة الدبلوماسية والحصانة العسكرية وكذا. فقال له: إن بني عامر لا يجيرون على بني كعب بن لؤي. فأرسل صلى الله عليه وسلم إلى هذا الرجل المطعم ابن عدي، فخرج المطعم ابن عدي ومعه بنوه 6 أو 7، وهم شاك السلاح يلبسون سلاحهم. فأدخلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مكنوه من الطواف بالكعبة، وقد وقف كل واحد من أبنائه على ركن من الأركان يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء عدو الله أبو جهل فقال للمطعم بن عدي: أتابع أم مجير؟ يعني أتابع، هل صرت مسلما ولا أنت مجير؟ قال: بل مجير. قال: لا تخفر ذمتك، يعني خلاص ما عندنا معك كلام، طالما أن محمدا صلى الله عليه وسلم في جوارك ما عندنا كلام. فهذا الموقف الأول لهذا الرجل. ثم الموقف الثاني في نقد الصحيفة، فإن الصحيفة الظالمة التي علقت في جوف الكعبة وتواطأ عليها المشركون بألا يبيعوا لبني هاشم وبني المطلب ولا يبتاعوا منهم ولا ينكحوا منهم ولا ينكحوهم، مقاطعة اقتصادية اجتماعية. فبقي النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب وبني هاشم وبني المطلب في الشعب 3 سنين حتى أكلوا أوراق الشجر. يقول عبد الرحمن بن عوف الزهري رضي الله عنه: وإن أحدنا لا يضع كما تضع الشاه، يعني الفضلات التي تخرج من الآدمي كانت كالبعر الذي يخرج من الشاه، وعانوا من الجوع ما عانوا. فبدأ بعض الأخيار من المشركين في التململ من هذا الوضع الظالم. فأول من فعل ذلك رجل يقال له هشام ابن عمرو، ذهب إلى زهير ابن أبي أمية المخزومي، وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب. ذهب إليه وقال له: أنت تأكل الطعام وتلبس الثياب وأخوالك من بني هاشم فيما هم فيه، واللات والعزى لو أنك دعوت أبا الحكم ابن هشام ليفعل ذلك بأخواله ما تبعك. فقال له: ماذا أصنع وأنا واحد؟ قال: لو أنا معك. قال: أبغنا ثالثا، شوف لنا زول ثالث. فذهبوا إلى المطعم ابن عدي وقال، قال له نفس الكلام، قال له: كيف ترضى وبطناني من بني عبد مناف يعانياني الجوع؟ قال له: ماذا أصنع؟ قال: معك فلان فلان. قال: أبغنا رابعة. فذهب إلى أبي البختري ابن هشام. المهم تواعدوا لما جاءوا في الصباح، فقام هشام ابن عمرو وتكلم بأن هذا الأمر ما شورنا فيه ولا رضيناه، وأن هذا ظلم ولا بد من نقض هذه الصحيفة. قال له أبو جهل: كذبت، لا تنقضها ولا تستطيع ذلك. فرد عليه زهير ابن أبي أمية، قال له: لا والله ما كذب بل صدق ولا بد من نقضها. وقام أبو البختري بن هشام، وقام المطعم ابن عدي، ثم إن المطعم كان أول من تقدم فنقض تلك الصحيفة. الشاهد أيها الإخوة الكرام أن نبينا عليه الصلاة والسلام حفظ للمطعم ذينك الموقفين العظيمين. فها هنا هذا الحديث استفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد جواز غيبة الكافر، جواز غيبة الكافر. من أين أخذناها؟ أنتنا، أن النبي عليه الصلاة والسلام وصفهم بأنهم أنتان، فهذه واحدة. أيضا من فوائد هذا الحديث بأنه يرد الجميل لفاعله ولو كان كافرا، يرد الجميل لفاعله ولو كان كافرا، يعني إنسان صنع معك معروفا فمن الدين ومن الخلق ومن المروءة أن تجزي المعروف به بالمعروف. وكما قال الأول: ازرع جميلا ولو في غير موضعه فلن يضيع جميل أينما زرع، إن الجميل وإن طال الزمان به فليس يحصده إلا الذي زرع. فالنبي عليه الصلاة والسلام أبدا ما كان ينسى الجميل لأحد من الناس، وأعظم جميل سيقدمه لعمه أبي طالب. فإنه بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضحضاح من النار، ولولا هو لكان في الدرك الأسفل. فأيضا من فوائد هذا الحديث أيها الإخوة الكرام جواز المن على الأسير، صح ولا لا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لوهبت له هؤلاء النتنة، يعني لن آخذ منهم مالا ولن أفاديهم بأسرى من المسلمين، ولن أكلفهم خدمة، ولن أقتلهم، ولن أسترقهم، وإنما فقط سأمن عليهم. أيضا من فوائد هذا الحديث جواز استعمال لو، جواز استعمال لو إذا كانت على سبيل الإخبار، إذا كانت على سبيل الإخبار، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولا يقل لو أني، قال عليه الصلاة والسلام استعن بالله ولا تعجز، ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل، أو في الرواية الأخرى قدر الله وما شاء فعل. لكن لو أيها الإخوان المنهي عنها هي التي تكون على سبيل الندم والاعتراض على القدر، أما إذا كانت على سبيل الخبر فلا يضر، كما في هذا الحديث لو كان المطعم ابن عدي حيا لوهبت له هؤلاء النتنة، ومثله لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. طيب النوع الثالث لو إذا كانت للتمني فبحسب ما تتمنى، إن كانت خيرا فهي خير، وإن كنت تتمنى الشر والعياذ بالله فهي محرمة. لذلك رسول صلى الله عليه وسلم بيّن بأن الموفق يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان ذلك الطيب. والمخلول إذا رأى الفاسق وما يصنع بماله من أنواع الفجور يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعملي فلان، وبين أن الأول مع ذاك الغني التقي في الأجر سواء، وأن ذلك المخذول مع ذلك الفاجر في الوزر سواء. الشمس طلعت أظنه. طيب خلاص، السلام عليكم.